وهناك الذين آووا ونصروا الأنصار، هذا فريق وهذا فريق. ويبين الله سبحانه وتعالى أن بين الفريقين عقد مناصرة ومعاونة وعقد روابط. إلا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذا فريق. والذين آووا ونصروا الأنصار، أولئك بعضهم أولياء بعض. ونحن في ذكرى نهاية عام هجري وبداية عام هجري، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله بداية خير وبركة على هذه الأمة، شرقا وغربا، عربا وعجما. نتذكر هذه الآيات لنرى كيف كنا وأين نحن الآن. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذا صنف. وصنف آخر، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. أولياء أعوان وأنصار ومساعدون. ولقد كانوا عندما نزلت هذه الآية، كانت أخوة العقيدة تستوجب على أصحابها أن يتعاونوا، بل وأن يتوارثوا، يرث بعضهم بعضا. ده في صدر الإسلام، كان يرث بعضهم بعضا. إذا آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنصاري ومهاجري كانوا يتوارثون، أولئك بعضهم أولياء بعض، أعوان وأنصار وأحباب. والذين آمنوا ولم يهاجروا صنف آخر، آمنوا لسه لم يهاجروا، ما لكم من ولاتهم من شيء حتى يهاجروا. لماذا؟ لأن الإسلام يريد من أتباعه أن يكونوا نسيجا واحدا، نسيج واحد لا يكون فيه خلل، ولا يكون فيه عطب، ولا يكون فيه تقصير. فهم كالجسد الواحد، بإيمانهم، بإسلامهم، باتباعهم لرسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، بمعرفتهم بحقيقة هذا الدين ومعرفة أعداء هذا الدين. ولذلك قال عز من قائل: والذين آمنوا ولم يهاجروا، لم ينضموا إلى المجتمع المدني، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، حتى يكونوا مثلكم تماما في الدار وفي الإيمان وفي المقام الذي تقيمون فيه وفي المكانة التي أنتم متمتعون بها، مكانة قربكم من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا ولم يهاجروا، ما لكم من ولاتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. انظر، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، كان هناك عهد، والمؤمنون يعيشون وسطهم ولم يهاجروا، وكان هناك عهد، فليس لكم أن تلبوا طلبهم، لأن العهد مطلوب الوفاء به حتى مع الأعداء. أرأيتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة بدر عندما وقع حذيفة بن اليمان ووالده في يد المشركين، وكان حذيفة ووالده يريدان الاتصال بالمسلمين، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما علموا ان قريشا قد اتت اليهم بقبضها وقضيبها وخيلها ورجلها وعدتها وعصادها، قالوا ننضم الى رسول صلى الله عليه وسلم، كان عددهم 314، فقالوا ننضم. اخذ حذيفة ابن اليمان ووالده الطريق، لكنهم وقعوا في يد المشركين قبل ان يصلوا الى الرسول، قبل ان يصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم. فسألهم المشركون ما وجهتكم، ما قصدكم؟ قالوا نريد المدينة، واشاروا لهم الى المدينة. والحرب خدعة كما هو معروف، لا يقولون لهم نريد الرسول محمدا عليه الصلاة والسلام، وانما قالوا نريد المدينة. فقال المشركون لهم بل تريدان محمد وصحبه؟ قال بل نريد المدينة. فقال المشركون لهما تعطوننا على ذلك عهد الله وميثاقه؟ قالوا نعطيكم على ذلك عهد الله وميثاقه. فتركوهم، ولما وصلوا ولحقوا بالمسلمين ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما وصل حذيفة ووالده ولحق بالمسلمين ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخبراه بالخبر. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انتوا عطيتوهم عهد الله وميثاقه؟ قال اجل. قال ارجع الى المدينه، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. اذا احنا لا ننقض عهدنا حتى مع الاعداء، لكن نستعين بمن؟ نستعين بالله عز وجل. والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاياتهم من شيء حتى يهاجروا، وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. لعل الجميع يصلح ويرفق. يقول مثلا هل بيننا وبين يهود عهد وميثاق؟ ليس هناك بيننا وبينهم عهد وميثاق. هم مجرمون، هم آكلون، هم غاصبون، هم اخذوا ديار المسلمين وليس لهم فيها حق. هم دمروا وخربوا وسفكوا الدماء وانتهكوا الحرمات، ليس لهم في ذلك حق. اذا هؤلاء المسلمون من ابناء الاقصى وفلسطين عندما يستنصرون للأمة الإسلامية، على الأمة من أولها إلى آخرها أن تهدى لنجدتهم ونصرتهم، وإلا يقولون في هذا العمل آكلون من أولهم، آكلين من أولهم إلى آخرهم، لابد من نجدتهم. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ليس بيننا وبين يهود عهد ولا ميثاق، وليس بيننا وبينهم سلام ولا وئام. اذا المطلوب من المسلمين في كل موقع من المواقع ان ينصروا هؤلاء المستضعفين في الاقصى وفي فلسطين، وان ينصروا المستضعفين في الشيشان، وان ينصروا المسلمين المستضعفين في كشمير المسلمة، وان ينصروا المستضعفين من المسلمين في قرطبة وفي كل موقع يصاب فيه المسلمون سوء العذاب. هذا امر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ويجي في آخر الآية يقول الله عز وجل والله بما تعملون بصير. الصنف الآخر بدأ، ما قلنا صنف المهاجرون والأنصار الذين آووا ونصروا، وبعدين صنف ثاني الذين آمنوا ولم يهاجروا لنا موقع معاهم، والصنف الثالث اللي هم الكفار. والذين كفروا القرآن هو بيقرر بعضهم أولياء بعض. من الذي قرر هذا؟ الله أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. فما الذي على مسلم واعي مدرك عاقل لرسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن في ذكرى هذا هذه الهجرة في فترة ختام عام الهجري وبداية عام الهجري ما ينبغي لمسلم واعي وعاقل ومدرك ان يظن كافرا سيكون في يوم من الايام مواليا لمسلم، لان الذي قضى بذلك احكم الحاكمين واعدل العادلين. الا يعلم من خلق وهو اللطيف القدير؟ لو قالوا ان هناك ولاية بين كفار وبين المسلمين نقول لهم كما قال الله سبحانه وتعالى: أأنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إلا تفعلوا إلا تعقلوا وتدركوا هذه المقررات الربانية التي أنزلها الله عز وجل لتكون حاسمة وجادلة إلى قيام الساعة. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إلا تفعلوه إلا تؤمنوا بذلك ستجدون في الأرض ما تجدون، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وأي فتنة أكثر من أن يرى المسلمون أن مصائرهم بيد أعدائهم يتناوبونها ويتناولونها دون أن يحقق المسلمون من وراء هؤلاء الأعداء أي شيء نافع أو أي شيء مفيد. فتنة إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أيها الإخوة المسلمون، لم ينزل القرآن الكريم ونحن في ذكرى ختام عام الهجري العام 21 و400 بعد الألف، لكن القرآن ما زال موجودا. لا ينبغي للمسلمين أن تضيق أفكارهم أو تضيق صدورهم بتمثل هذه الآيات في مجتمعاتهم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أشهد على المسلمين في كل أرض إسلامية، أفسدوا عليهم حياتهم، فأصبحت أجيال الأمة مستهدفة من الأعداء، يسلطون عليهم ليل نهار ما يدمر قيمهم وسلوكهم وأخلاقهم ومبادئهم ومعاييرهم في كل وقت. والأمة الإسلامية رضيت بذلك أو جهلت مخططات الأعداء، فعاشت في دوامة الصراع الذي صنعه هذا الصراع أعداؤهم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أفسد العلاقات بين المسلمين وبعضهم، وأفسدوا وقطعوا الصلات بين المسلمين وبعضهم، فجعلوا هذا يقول هذا مكاني والآخر يقول هذا مكاني، وهذا يقول هذا كسبي والآخر يقول هذا كسبي، دون أن يدري وأن يبحث عن حاجة أخيه. من الذي فعل هذا؟ هل هو الإسلام؟ لا، وإنما الذي فعل هذا هم أعداء هذا الدين. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم تأتي الآية بعد ذلك لتقرر مبدأ ينبغي على المسلمين أن يعلوه وأن يفهموه جيدا: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. ولعل البعض يقول: طب الأمر قد انتهى عند هذا الحد، فما وضع الذين يأتون بعد ذلك؟ تأتي الآية الأخيرة: والذين آمنوا من بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، فأولئك منكم. وانتهى عند هذا الأمر. وأولو الأرحام رجعت المواريث بعد ذلك كما حددها الله، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. أيها الإخوة المسلمون، في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة ينبغي أن نستذكر وأن نستحضر هذه المعالي المعالم وهذه المعاني. ما هي هذه المعالم؟ أخر رسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بين المهاجرين والأنصار، أخذين بلال الحبشي وأبي خيثمة العربي. لماذا وضع هذا المبدأ؟ ليعلم المسلمون أن العروبة وعاء، وأن الدين هو المحتوى الذي يجمع بين العرب وغيرهم. الدين هو الذي يجمع بين العرب وغير العرب من المسلمين. المسلم أخو المسلم في أي مكان، فإذا ما تألم أخي في تشمير المسلمة، أو تألم أخي في كسوفة الذين لا يثقون بلغة العرب، فهناك رابطة أقوى من رابطة العروبة، وهي المحتوى الكامل الذي يجمع المسلمين عربا وعجما، وهو دين الله عز وجل. أخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين بلال الحبشي وأبي خيثمة، وأخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء العربي، لتعلم الأمة أن الأخوة ليست أخوة لغة فقط، وإنما هي أخوة عقيدة، أخوة دين، أخوة إيمان. واسمعوا القرآن الكريم كده: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، لا يبتغون مجدا ولا كسبا دنيويا ولا مكانة ولا منزلة، يبتغون فضلا من الله ورضوانه ويذكرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. شوفوا الشهادة: وينصرون الله ورسوله. نصر الله إيه؟ والله محتاج نصرنا. ينصرون دين الله الذي أعزهم الله به. واسمعوا مقولة بلال رضي الله عنه وأرضاه، يقول: كنا عبيدا فحررنا الله بالإسلام، وكنا فقراء فأغنانا الله بالإسلام، وكنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، وكنا ضعفاء فقوانا الله بالإسلام. هذه مقولة البلال الحبشي. وبلال هذا كان عبدا، وعندما حرره أبو بكر بعد أن استراح رضي الله عنه وأرضاه عن بلال وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما حرره أصبح سيدا. يقول عمر أمير المؤمنين وخليفة المسلمين الثاني رضي الله عنه وأرضاه: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. ما كانوش ينظروا للعبد بعد ما يعتق على أنه عبد، وإنما يقولون هو أخونا في الإسلام. أيها الإخوة المسلمون، في ذكر الهجرة نتذكر هذه المعاني. أخوة الإسلام أقوى وأمثل وأوثق من أي أخوة أخرى، هي التي تجعلني أئم وآلم وأحسن وأغتم عندما أرى أخي أو أختي في الإسلام يضرها أو يضربه يهودي عز من عنوز اليهود. أحزن وآلم وأتألم. فما السبب في ذلك؟ إنها أخوة الدين، أخوة العقيدة التي ربطت بيني وبين أخي. أيها الإخوة المسلمون، في ذكرى هذه الهجرة، في ذكرى هجرة النبوية الشريفة، اسمعوا جيدا قول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر المهاجرين وأعطاهم شهادة: أولئك هم الصديقون، أولئك والذين آووا وربوا. يقول الله سبحانه وتعالى: من فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه شهادة، فما شهادة غيرهم الأنصار. اسمعوا الشهادة: الأنصار الذين سكنوا الدار وجعلوا الإيمان لهم أيضا سكنا. واسمعوا القرآن: والذين تبوأوا الدار تبوأوا سكنا والإيمان، وجعلوا الإيمان أيضا لهم سكنا، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم مشعلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة إلا أمره ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من خسارة ومن يوقع شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم يأتي القرآن بعد ذلك يعلمنا الأدب مع هذا الجيل الراقي من المهاجرين والأنصار، كيف نتعامل معهم، كيف نقر لهم بفضلهم ومكانهم ومكانتهم. مع القرآن والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة الأحباب، تذكروا في هذه الأيام التي تمر بهذه الأمة، تذكروا أن الإسلام هو الذي أعز هذه الأمة وأعلى قدرها ورفع شأنها. نحن أمة أعزنا الله بالإسلام فمهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.